بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الطريق إلى النجاح. في الطريق إلى النجاح وإحنا بنتكلم دلوقتي في القيم السبعة والأركان السبعة، ولغاية دلوقتي اتكلمنا في الركن الروحاني وقسمناه إلى الحب المتكامل خصوصا لله أول طبعا لله سبحانه وتعالى ورسوله، بعد كده أنك بتحب هديتك زي ما أنت بتحب، إزاي تحب نفسك، تحب هديتك زي ما أنت، لأن لو ما فيش حب هتدي للناس إزاي، وبعدين من هنا تبدأ تحب الوالدين وتحب إخواتك، الحب نفسه، لأن عن طريق الحب بتبقى الطاقة بتاعتك مرتاحة. الطاقة إن أول ما تفكر في فكرة، الفكرة بتتحول لطاقة، بتستخدم فيها الوقت، بتحطها في الفعل، بتحصل نتائج. فلما تكون أنت داخليا مرتاح، خارجيا هتقدر تشوف نتائجك أفضل، وده عن طريق الحب. ومن هنا بدأنا نتكلم في التسامح المتكامل، إن العقل العاطفي والعقل التحليلي الاتنين موافقين، الاتنين مرتاحين. فلما تفكر في شخص يبقى مرتاح، أو مجرد ما تكون متضايق أو مش متضايق الأحاسيس باستمرار، يبقى معنى كده أنت سمحته فعلا. بعدين اتكلمنا على العطاء غير المشترط. العطاء غير المشترط مش معناه تدي وخلاص، لأ، أنت بتدي وما تقعدش تحكي للناس، وغير كده أنت بتدي وعارف إن كمان بتاخد، لأنك بتاخد طاقة في منتهى الروعة من الشخص انت بتديره. وده فعلا اللي انا عملت حاجه اسمها الطريق الى السعاده، دعوه الى السعاده، ان السعاده الحقيقيه بتحس بيها قبل ما تعملها، وتحس في خلال، وتحس بعدها. واتكلمنا بعد الركن الروحاني في الركن الصحي، وكلمنا في الركن الصحي ان يتكون من التفكير الصحي، اسلوب التغذيه الصحي، شرب المياه، وتحركات الجسم، انك تعمل اي نظام. اتمنى تكون في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها تكون بدات تعمل حاجه، تعمل يعني تحسن حياتك. مهما كده خد بالك دي حياتك انت، محدش هيلعب لك رياضه انت ما لعبتهاش، محدش هينجح لك النجاح انت ما نجحتهوش، محدش هيعمل لك حاجه انت ما عملتهاش، فعشان كده محدش هيقرا لك الكتاب اللي انت ما قراتهوش. فعشان كده ابدا انت وحسن نفسك باستمرار. ومن الركن الصحي بدانا نتكلم بعد كده في الركن الشخصي، والركن الشخصي في الرؤيه الواضحه، رؤيتك. الرؤية هي الأم بالنسبة للأهداف، عندك رؤية وبعدين بتبدأ تحددها، بتبقى أهداف بسيطة، كل تركيزك على الهدف، كل قوتك على الهدف، والرؤية موجودة حواليك، وبعدين بتطلع سلمة سلمة لغاية ما توصل للرؤية متكاملة. وبعد كده أنت عندك رؤية الواضحة والقيم العليا اللي احنا بنتكلم فيها، قيم روحانية وقيم أخلاقية. فلما يكون عندك الاثنين بتربطهم الاثنين ببعض بالاعتقاد الذاتي، والاعتقاد الذاتي اعتقاد في قدراتك اللامحدودة، اعتقاد في انك افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، اعتقاد فيك، اعتقاد انك ممكن تنجح. لانه ما عندكش اعتقاد انك ممكن تنجح مش هتنجح، لان الاعتقاد الذاتي هو الخلفية، هو اللي بيدعم افكارك. فلو الفكرة بتحول لتركيز، والتركيز يروح لأحاسيسك، الاعتقاد هو اللي بيدعم كل ده. فلما يكون اعتقادك ايجابي، افكارك ايجابية، تركيزك ايجابي، وغير كده هتبص لاقي سلوكياتك إيجابية، ومهما حصل هتلاقي الاعتقاد يشدك تاني من أول وجديد. من أول مرة، أول ما وصلت المركز مدير عام في أحد الفنادق في مونتريال، كان عندي مثل أعلى. أنا يعني في مدار حياتي وأتمنى تعمله كده، اختار لك مثل أعلى في حاجات مختلفة، يكون مثلا في جزء الرياضي، في جزء الصحي، في جزء الديني، اختار لك مثل أعلى يكون متزن وتتعلم منه كتير. أنا في الفنادق كان في راجل بقى لي فترة ما شفتوش، يعني لو كان لسه عايش يبقى دلوقتي عنده 97 سنة، اتعلمت منه كتير، كان اسمه لانو بورلاندو، اتعلمت منه استراتيجيات الشخصية الناجحة. وكان باستمرار في يوم الأيام كنت أنا متضايق جدا من رئيس مجلس الإدارة، لأنه كان قال لي كلام يضايقني، مع أن أنا كنت وقتها يعني كنت ماشي كويس جدا جدا في الفنادق زي ما يعني. المهم فكان وشي لتحت، كنت متضايق، فقال لي لانو بورلاندو، فبالظبط كده بص لي وبالانجليزي قال لي put your head up، حط راسك لفوق. قلت له ده قال لي كذا وكذا وكذا، قال لي somebody's opinion of you does not have to become your reality، رأي أي حد مش لازم تصبح حقيقتك. وافتكر باستمرار رأي ناس فيك لا يدل عليك ولن يدل عليك، مش ممكن يخش جواك من غير رأيك، من غير إذنك. فاعتقادك في نفسك بيخليك تتحرك، وتعلمت منه كتير ان مؤثرات خارجيه، حد يقول لك حاجه يخليك تفقد الثقه في نفسك، والاعتقاد اللي فيها يبدا يتاثر، فالاعتقاد الذاتي من غيره مش ممكن تتقدم. الاعتقاد الذاتي هو اللي هيدعم قدراتك، هو اللي هيدعم سلوكياتك. وفي الحالات دي لما تكون مرن بتوصل لاعلى الدرجات ان شاء الله. وده اتكلمنا فيه في الجزء الشخصي، وبعدين بدانا نتكلم بعد كده في الجزء العائلي. قلت لك قد ايه الجزء العائلي بعض الناس ما بتشوفش انه نجاح، فبص لاقي شخص عمل عيلته وبعدين يبدا ينشغل، او في خلال ما بيعمل عيلته يبدا ينشغل. على فكره يعني معظم الناس واقف في المطب ده، على فكره انا منهم، خصوصا لما كنت بعمل الحاجات دي، لما كنت في الاداره العليا في الفنادق كنت بشتغل اوقات كتيرة جدا كنت بقعد وقت مثلا كان ممكن اقعد 16 و 18 ساعة في اليوم. فندق عندي كان عندي 1200 عامل، كان فيه 2300 غرفة، فندق كان ضخم، كنت مسميه الاخطبوط، تنزل هنا فيها مشكلة. فكنت بحط وقت ضخم. ربنا سبحانه وتعالى رزقنا ببنتين توأم، ما كانش عندي الوقت ان انا اقعد معاهم واتمتع بيهم زي ما دلوقتي بتمتع باحفادي، ربنا يخليهم لنا ويخليهم لاولادهم، لا اولادهم في المستقبل ان شاء الله لوالديهم. ابص الاقي شفت بنتي نرمين وهي كده بتزحف بتحاول تحبي عشان تحاول تمشي، منظر اي اب واي ام عاوز يشوفه، انا مشغول في شغلي وما اشوفش ده، معقوله؟ فقضيت زي ما اكون احلى ايامهم، وممكن تكون احلى ايامي فان انا كنت مشغول في شغلي. مش معنى كده الشغل سلبي، بالعكس، لكن كل حاجه ليها وقتها. ما تبالغش، ما تحطش حاجه وروح منك الجزء العائلي اللي هو نجاح برضه، الجزء الصحي اللي هو برضه نجاح، تبقى بتشتغل كتير جدا ودي لك سكته قلبيه، يبقى انت عملت ايه؟ فين النجاح الصحي؟ فين النجاح الروحاني؟ تطنش، ما تصليش، او تصلي اي كلام بسرعه، فكل الكلام ده مش مظبوط، لان ده نجاح وده نجاح وده نجاح وده نجاح. ما تخليش الجزء المهني اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، وقلت لكم ان معظم الناس مركزين تركيز قوي جدا على الجزء المهني شغلهم. ايه السبب؟ الشغل معناها فلوس، معناها اكل، معناها بقاء، معناها ان انا عايش، معناها ضمان. فلو ده مش موجود يبقى مفيش معيشه. الناس بتفكر كده، وللاسف الشديد بيلاقي لها فرويد في وقت من الاوقات وسماها الدوره الذهنيه، ان دوره الانسان بتاخد وتوديه في البقاء. الانسان لما بيجي ينجز في حياته بيحب ينجز كمان. فاكرين لما اتكلمنا على العشر احتياجات للانسان، واتكلمنا ان سابع حاجه فيها هي الانجاز بعد استقلال الشخصية والانتماء والكلام ده كله، سادس حاجة هي الإنجاز، وبعدين الرضا والاستمتاع. كل واحد فينا عاوز ينجز. فمعظم الناس فاكر إنجاز إنجاز اللي بيدخل فلوس، لكن في إنجاز صحي، إنك عرفت إزاي بفضل الله سبحانه وتعالى تحافظ على صحتك، عرفت كويس جدا إزاي تحافظ على نفسك، إزاي تحافظ على أفكارك الإيجابية مهما كانت الظروف، إزاي مهما كانت التحديات تصلي وانت بتقول الله أكبر، بتبقى فعلا بتعنيها الله فعلا أكبر، بيبقى رابط روحاني، الله أكبر، خلاص انتهت الدنيا دي كلها ولا تسوى حاجة، خلاص بتخش تصلي وتستفيد. فاكرين وراء كل جهد هو قيمة، وراء كل قيمة تجنيت الاستفادة. مش انت بتصلي عشان تستفيد؟ حط أعلى قيمة عشان تستفيد. مش انت عاوز صحتك تكون كويسة؟ حط أعلى قيمة عشان صحتك تكون أفضل. فباستمرار كلها نجاحات. عارفين في وقت من الأوقات أنا شخصيا خسرت شغلي أكثر من مرة، وخصوصا يعني وأنا صغير في الأول وبتوع هنا، وكان في تفرقة عنصرية وتفرقة من كل ناحية، خصوصا لما تسافر برا. وعلى فكرة في ناس كتير تقول لك السفر برا بتنجح وجوه لأ. سافر أنت وبقول لي هتعمل إيه؟ السفر، عارف لما تيجي تسافر برا كل ما في الأمر ما بتديش لنفسك فرصة أنك تفشل، عشان محطوط في البقاء، لأن في منافسة في الشخصيات ومنافسة في الجنسيات، لازم تنجح، ولا لو ما نجحتش هناك هترجع هنا وبشكلك وحش جدا. لكن نجاح هنا ممكن يكون أسهل بكتير لو أنت حطيت نفس المجهود ونفس التركيز بنفس القوة بنفس الالتزام اللي بتعمله برا، هتنجح هنا. لكن معظم الناس يقول لك النجاح برا وهنا، لا، أنت ما دوتش برا، ما حطيتش المجهود المفروض هنا برا، جرب وشوف بنفسك. لكن في ناس كتير أنت بتشوف الناجحين برا ما بتشوفش اللي بيرجعوا، شوف النسبة هتلاقي نسبة عالية جدا، لكن انت بتشوف فقط اللي بينجحوا، اللي بينجحوا دول ما عندكش فكرة تعبهم قد ايه. فلما تيجي تقول انا في وقت من الاوقات بعد بفضل الله سبحانه وتعالى نجاحات كتير عملتها، وسنة 1990 كان فيه منافسة، وكان فيها دخل فيها الادارة العليا في الفنادق، وكان فيها دراسات معينة، وجبت فيها 99.10% وطلعت فيها الاولاني. ولما رجعت على مونتريال اللوكاندا بتاعتي في الليست. طب ازاي؟ كانت مسخره فعلا، يعني ازاي انا اللوكاندا بتاعتي تفلس وانا واخد جايزه كبيره؟ يعني كان شكلها وحش جدا، وانا ما كانش ليا ذنب، والفند ده كنت استثمرت فيه، فخسرت كله فلوسي، وبيلعبوا باسمي وشهروا بيا في كل حته، وانا مش عارف في ايه. كان معايا اتنين تانيين استغلوا قانون التفليسه وفلسوا اللوكاندا وخدوا 4 مليون دولار من اللوكاندا وهربوا بيهم، ولقيت نفسي لوحدي في الموقف ده، والكلام ده كان من 14 سنه. دلوقتي خد بالكم بيحصل ايه بقى. معظم الناس يرجع بيتهم ويقعد يقول ليه يا رب واشمعنى انا، ويقعد يبقى حزين ويكتئب ويأثر على كل حياته، محدش يكلمني، مش عايز اشوف حد، يفعل نفسه الباب، مش عاوز ياكل. طيب هل اللي انت بتعمله ده ممكن يساعدك في الخطوه اللي جايه بعد كده في حياتك؟ هتلاقي لا. طب بتعمله ليه؟ بتعمله تلقائيا من غير ما تفكر. فانا اول حاجه عملتها بترجع اكتر بقوه لله سبحانه وتعالى، قعدت اصلي اكتر وبدموع وبكى لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى بدات ارتاح اكتر. بعد كده بدات اركز على صحتي، بدات اجري وامشي، كنت قبل كده بجري ميل، بقيت اجري 5 ميل براحتي عندي وقت. وبعد كده بدات اقرا وافتش وادور واحسن نفسي وعلاقاتي واجتماعياتي، كنت افضل بكتير جدا مع عيلتي ومع اولادي. بتجهز نفسك للامتياز ولما جات الشغلانة كنت جاهز. لكن انت لو قاعد محطم نفسك تماما عشان الشغل، هو الشغلانة مين اللي جابها لك؟ الله سبحانه وتعالى. فانت خايف ليه؟ دي راحت هيجي غيرها، الله جاب الله خد الله عليه العوض. اللي بعده اللي بعده، قصة اللي بعده دي في كتب نزلت اسمها The Power of Next، اللي هي قوة المرحلة القادمة، قوة اللي بعده، قوة اللي بعده. لأنك لو وقفت في حاجة راحت خلاص وتقعد تركز عليها وتقول دي راحت مني وتفكر وتتعب، مش هتستفيد حاجة. حاجة هتحصل إن هذا التكرار هتبقى عادة عندك في السلوكيات بنفس هذه الطريقة لو اتحطيت في موقف تاني زي ده. عشان كده مجرد ما تحصل حاجة ثانية واحدة، أول ما تقع في تحدي أول حاجة أعملها تقول الحمد لله رب العالمين، قدر ولطف، وربنا سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، له في ذلك حكم، وأنا يا رب راضي تماما. وتقوم توضى وصلي ركعتين لله، صلي صلي صلي لله سبحانه وتعالى وتقبل الهدية. إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة دلوقتي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، شايف الروعة، تقول له يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن هنا تبدأ تركز بعد كده ربنا عايزك، وقل اعملوا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فاكرين اتكلمنا فيها في أول حلقتين ثلاثة. ومن هنا اقرأ أكتر، فتش دور إيه اللي ممكن تحسن نفسك فيه عشان ما يحصلش أبدا حاجة زي كده تاني. ده فعلا، ولما خرجت بعد كده أصبحت أفضل كأب، أفضل كزوج، أصبحت أفضل كصديق. قريت كمية من الكتب، كان عندي وقت أروح أدرس، حضرت في الشهر ده حوالي لا يقل عن 7 دورات مختلفة في التسويق وفي الإدارة وفي الفنادق، ما خليتش حاجة. وسافرت بره، كان عندي وقت، فاستغليت قلت أكني في أجازة هحسن صحتي وحسن علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، أحسن نفسي في الحياة. وأول ما جت الشغلانة التانية كنت أنا جاهز. لكن معظم الناس يروح قاعد مستقر وده حصل لي وده حصل لي، فلما تيجي الشغلانة التانية ما بيكونش جاهز، عارف زي ما يكون ملاكم وبعدين خسر ماتش ويقعد تعبان وعمال يشتكي من الماتش اللي فات، وبعدين الماتش التاني جه مش جاهز، ولا نفسيا ولا ذهنيا ولا صحيا ولا معنويا ولا متدرب، هينزل يتقتل. فعارف ازاي اي لاعب شاطر النهارده، انا قبل كده هنا كنت بطل مصر فضل الله سبحانه وتعالى، كنا بنكسب ونخسر، لما بتخسر بتتعلم خسرت ليه، والمره اللي بعدها بتكسب تاني، وهكذا مستمره، لان المكسب والخساره دول نتائج لو تركز عليهم مش هتنجح. انت بتركز ان انت بتعمل كل اللي تقدر عليه وبتتمتع، فالنتائج بتظبط نفسك فيها، دي عند الله سبحانه وتعالى. فانا عاوزك تكون حريص في الجزء المهني، لان بعد كده جاي لنا الجزء المادي. ان الجزء المهني مهما حصل، خسرت شغلانه، هو مين اللي جاب الشغلانه؟ مش انت، بفضل مين؟ الله سبحانه وتعالى. مش مكتوبه لك غيرها، موجود لك، فربنا قفل دي وفتح لك دي. وخدوا بالكم الله سبحانه وتعالى بيقفل لك باب عشان يفتح لك باب افضل منه بكتير، ولكن معظم الناس بيركز على الباب اللي اتقفل وما ياخدش باله من الباب المفتوح. لكن فكر من اول النهارده، لاحظ الهديه اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى، وركز على الباب المفتوح. وفي خلال لحظات هنرجع تاني بعد الفاصل البسيط ده، وخليكم معايا هنتكلم على بقيه الجزء المادي، وكده يبقى خلصنا الاركان 7 ان شاء الله، وبعدين نتكلم ازاي ممكن نكتشفهم وازاي ممكن نكون متزنين فيهم. 12 سؤال، فخليك معايا بعد الفاصل. والطريق الى النجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في الطريق الى النجاح. خليني اسالك سؤال، يا ترى انت مرتاح ماديا؟ اصل كلمه مرتاح ماديا مش لازم تكون غني جدا او غني، يا ترى انت مبسوط ماديا؟ مبسوط من دخلك؟ لو لا، طب ايه اللي عملته عشان تحسن دخلك؟ ايه الفكرة اللي عملتها عشان تغير عارف الحالة اللي انت فيها؟ انا فوقت من الوقت كنت واخد تاكس هنا، وبعدين التاكس بيقول لي، عدت من جنبه عربية مرسيدس، والقصة دي تحفة انا بحب احكيها. اول ما شاف العربية مرسيدس معدية راح لي، تعرف يا فندي بتوع المرسيدس دول كلهم حرامية، طلعت حبه كان عندك مرسيدس؟ قال انا مش حرامي. قلت له تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي؟ قال لي الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ غيرت له ادراكه في لحظه. وتعرف لو اديت له فلوس اول حاجه هعملها ايه؟ هشتري مرسيدس، بس اسهل انه يشتم اللي بره ان كلهم نصابين وحراميه. طب ما توريني انت عملت ايه. فانا بساله، انت بقالك دي 30 سنه هل فكرت تشتري التاكسي ده؟ فكرت تعمل حاجه عشان تاخده؟ فكرت حاجه عشان تحسن نفسك؟ انت عارف اي حد ناجح اساله نجحت ازاي، اسال شوف نجح ازاي، ما عندكش فكره عن التعب اللي تعبه، هتلاقيه بدا من تحت تحت تحت الصفر. انا اشتغلت شغلتين، يعني ناس تقول لك بص ابراهيم فيه عايش فين، تعال شوف احنا اول شقه خدناها انا ومراتي كانت 1.5، عارف ليه النص؟ النص كانت التواليت والواحد هو الاوضه،